يا نايمي لي معسل الحور ميعاد، والله يبلغني مكالمة مع الحور. جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد، وابني من الفرح هرم حبي واسرور. يا نايمي لي معسل الحور ميعاد، والله يبلغني مكالمة مع الحور. جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد، وابني من الفرح هرم حبي واسرور. جيت زمان الحب في خاطري ساد، جيت اماني فرحتي كلها نور. اسال عن الميعاد في وقت الاوراد، وارسم خيالاتي بالانفال والطور. جيت بسنة شوق بناه الهوى وشاد، مشتاقين الفردوس وملاعب الحور. جيت بسنة شوق بناه الهوى وشاد، مشتاقين الفردوس وملاعب الحور. معسل الحور ميعاد، والله يبلغني مكالمة مع الحور. جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد، وابني من الفرح هرم حبي واسرور. مشتاقي والنسمة لها بخاطري واد، وعيوني الغرق لها بالعنامور. حيراني في دنيا بها همي وانكاد، وشلون ارد الهم والقلب مقهور. رحت للميدان قال العرب حاد، وان جيت للديوان خايف ومذعور. ان رحت للميدان قال العرب حاد، وان جيت للديوان خايف ومذعور. يا نايمي لي معسل الحور ميعاد، والله يبلغني مكالمة مع الحور. جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد، وابني من الفرح هرم حبي واسرور. وان صرت في راس الطويلات مياد، قالوا على مك صاحبك صاغي مسحور. اتعبت من دنياي والليل راعاد، واصبحت تايه بيني ضايع ومغرور. والله يا مخرج من القاع على شاد، يا موعد موسى النبي جانب الطور. والله يا مخرج من القاع على شاد، يا موعد موسى النبي جانب الطور. تنطف نحال اللي تثبت فلوتا، لا هو مع الظلم ولا هو مع النور. تنطف نحال اللي تثبت فلوتا، لا هو مع الظلم ولا هو مع النور. يا نايمي لي معسل الحور ميعاد، والله يبلغني مكالمة مع الحور. جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد، وابني من الفرح هرم حبي واسرور. يا نايمي لي معسل الحور ميعاد، والله يبلغني مكالمة مع الحور. جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد، وابني من الفرح هرم حبي واسرور. يا نايمي